يا هادي الأمجاد أين تغيب؟ لك في القلوب مرارة ووجيب. بالأمس كانت أمتي بك قمة، واليوم تعطي لا أراك تجيب. رسم الأعادي خطة لخضوعها، وتواسدت فتحقق المطلوب. أين الكرامة والشهامة والنهى؟ إن القلوب من الكرام تذوب. ضاعت أخوتنا وضاع نسيبنا، وكبى جواد المجد والترتيب. وتسابقت أقطار أمتنا إلى ود الأعادي هكذا المغلوب. كيف الخلاص وكيف يرجع مجدنا؟ موت الضمائر حار فيه طبيب. يا أمتي دين العدالة ديننا، وبنا الأصالة والإله رقيب. يا أمتي يا عبرة بزماننا، أسفي عليك وقد علاك نحيب. إني لأحزن حين أبصر أمتي لا تستجيب إذا أشار حبيب. يا أمة باتت تخادع نفسها، يكفيك من أمر الخداع خطوب. يا أمة باتت تحاكم خصمها، بأمورها حمقا وذاك عجيب. فكرت في أمر البلاء بأمتي، فوجدت أمر بلائها مكتوب. عودوا إلى الرحمن عودة صادق، إن الفطين من الذنوب يتوب. فكرت في أمر البلاء بأمتي، فوجدت أمر بلائها مكتوب. عودوا إلى الرحمن عودة صادق، إن الفطين من الذنوب يتوب. لا شيء يصلح أمرنا بزماننا، إلا حريقا زاد فيه لهيب. أو تنجلي عن أمتي أوصافها، ويعود مجد حيث عاد يطيب. أوصاف أمتنا بهجر عقيدة، كانت منارا حاورته قلوب. بالجهل لن تأتي الكرامة مطلقا، والعلم يحضرها وذاك قريب. أوصاف أمتنا بهجر عقيدة، كانت منارا حاورته قلوب. بالجهل لن تأتي الكرامة مطلقا، والعلم يحضرها وذاك قريب. أوصاف أمتنا بهجر عقيدة، كانت منارا حاورته قلوب.